بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الطلاق السني والطلاق البدعي والطلاق الصريح وطلاق الكناية وما يختلف به عدد الطلاق وبعض أحكام الطلاق المعلق وبعض أحكام الرجعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب سنة الطلاق وبدعته، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. معنى قوله باب سنة الطلاق وبدعته أي هذا الباب فيه أحكام الطلاق الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلاق الذي ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه أي من أراد أن يطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بثلاثة أمور: الأول أن يطلق امرأته واحدة، كأن يقول لها أنت طالق. الثاني أن يطلقها طاهرا غير حائض. الثالث أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، فمن جمع بين هذه الأمور الثلاثة فقد أصاب السنة في الطلاق. وقد أجمع أهل العلم على أن الطلاق السنة أن يطلقها طاهرا في قبول عدتها، وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني طلاق البدعة المحرم نوعان: الأول أن يطلقها في الحيض، الثاني أن يطلقها في طهر وطئها فيه. معنى قوله طلاق البدعة المحرم نوعان أي طلاق البدعة المحرم الذي لا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: الأول أن يطلقها في الحيض، فإذا طلق الزوج زوجته وهي حائض أثم، وذلك لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع امرأته ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، ولأن طلاق الحائض يضر بها وذلك بتطويل عدتها. الثاني أن يطلقها في طهر وطئها فيه، أي إذا جامع الرجل زوجته بعد الحيض لم يجز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك امرأته حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذن لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في حالين: الأول أثناء الحيض، الثاني في طهر جامعها فيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث لا ينطبق طلاق البدعة في الزمن على أربع نسوة: الأولى غير المدخول بها، الثانية الصغيرة التي لم تحض، الثالثة الآيسة، الرابعة الحامل. معنى قوله لا ينطبق طلاق البدعة في الزمن أي في زمن البدعة في حيض أو نفاس أو طهر وطئ فيه. ومعنى قوله على أربع نسوة أي يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت واحدة من هؤلاء الأربعة: الأولى إن كانت غير مدخول بها، الثانية إن كانت صغيرة لم تحض، الثالثة إن كانت آيسة بلغت سن اليأس، الرابعة الحامل. وذلك لأجل أن غير المدخول بها لا عدة عليها تطول، ولأن الصغيرة والآيسة والحامل عدتهن ليست بالحيض، لذلك لا ينطبق طلاق البدعة عليهن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث باب صريح الطلاق وكنايته، وفيه ضابط واحد: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وكنايته يشترط في وقوعه النية. معنى قوله باب صريح الطلاق وكنايته أي الطلاق ينقسم قسمين: الأول طلاق صريح كأن يقول لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة، الثاني طلاق الكناية كأن يقول الزوج لزوجته اذهبي أو الحقي بأهلك أو اخرجي. ومعنى قوله صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية أي إن قال الزوج لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك وقع الطلاق ولم يسأل عن نيته. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإن كان الزوج ينوي غير الطلاق بهذا اللفظ لم يعتبر به. ومعنى قوله وكنايته يشترط في وقوعه النية أي إن قال الزوج لزوجته لفظا يفهم منه الطلاق لم يقع الطلاق حتى ينويه، وذلك كأن يقول أنت بائن أو اخرجي أو اذهبي أو حبلك على غاربك، فهذا كله لا يقع به الطلاق حتى ينوي الزوج به الطلاق. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة الحقي بأهلك وقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نواه. ولما قال كعب ابن مالك رضي الله عنه لزوجته الحقي بأهلك لم يقع طلاقا لأنه لم ينوي الطلاق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع باب ما يختلف به عدد الطلاق، وفيه ضابطان: الضابط الأول يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في أربع حالات: الأولى إذا كان على عوض، الثانية إذا كان قبل الدخول، الثالثة إذا كان في نكاح فاسد، الرابعة بعد انتهاء العدة من طلقة رجعية. معنى قوله باب ما يختلف به عدد الطلاق أي الأشياء التي يختلف بها عدد الطلاق. ويختلف عدد الطلاق بالرجال، فالحر يطلق ثلاثة والعبد يطلق طلقتين. معنى قوله يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في أربع حالات أي يقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ولا تحل زوجته إلا بعقد جديد، وذلك في أربع حالات. وحتى يتبين لكم الأمر اعلموا أن العلماء قسموا الطلاق قسمين: القسم الأول طلاق بائن بينونة صغرى، والقسم الثاني طلاق بائن بينونة كبرى. أما الطلاق البائن بينونة صغرى فيكون بعد عدة الطلقة الأولى وعدة الطلقة الثانية، فإذا انتهت عدة الطلقة الأولى والطلقة الثانية جاز للرجل أن يرجع زوجته بعلمها ورضاها ومهر جديد وعقد، ويكون خاطبا من الخطاب. أما البائن بينونة كبرى فيكون بعد الطلقة الثالثة، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. فهنا شيخنا حفظه الله تعالى يقول: يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في 4 حالات. الأولى إذا كانت على عوض، أي إذا طلق الرجل زوجته على عوض، وهذا ما يسمى بالخلع، وقع الطلاق بائنا ولم تحل المرأة إلا بعقد جديد. الثانية إذا كان قبل الدخول، أي انعقد رجل على امرأة وقبل أن يدخل بها طلقها، وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ولم تحل إلا بعقد جديد. الثالثة إذا كان في نكاح فاسد، والنكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي، فإذا تزوج الرجل المرأة بلا ولي فطلقها، وقع الطلاق بائنا ولم تحل إلا بعقد جديد. الرابعة بعد انتهاء العدة من طلقة رجعية، والطلقة الرجعية تكون بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أي إن انتهت عدة المرأة بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية لم يملك الرجل رجعتها إلا بعقد جديد، فالرجل يجوز له أن يرجع زوجته بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية ما لم تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة لم يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: يقع الطلاق بائنا ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة للحر والثانية للعبد. معنى قوله يقع الطلاق بائنا أي بينونة كبرى، ومعنى قوله ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره أي لا يجوز للرجل أن يرجع زوجته التي طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى حتى تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا. ومعنى قوله بعد الطلقة الثالثة للحر والثانية للعبد أي إذا طلق الرجل الحر زوجته 3 مرات لم يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره، وذلك بإجماع أهل العلم. أما العبد إذا طلق زوجته 2 طلقات لم يجوز له أن يرجع زوجته حتى تنكح زوجا غيره، وذلك لأن عمر رضي الله عنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق 2. إذن ملخص هذا الباب أن الطلاق ينقسم قسمين: الأول طلاق بائن بينونة صغرى، الثاني طلاق بائن بينونة كبرى. أما البائن بينونة صغرى فهذا يكون بعد انتهاء عدة الطلقة الأولى وبعد انتهاء عدة الطلقة الثانية، وهنا يجوز للرجل أن يرجع زوجته بعقد جديد وهو خاطب من الخطاب، كأنه يتقدم للمرأة لأول مرة. أما الطلاق البائن بينونة كبرى فهذا يكون بعد الطلقة الثالثة، فإذا طلق الرجل زوجته 3 مرات لم يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس باب تعليق الطلاق، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول إذا علق الطلاق بشرط وقع بوقوعه، أي إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن خرجت من البيت وقع الطلاق إن خرجت المرأة من البيت. كذلك إذا قال الرجل لزوجته إن كلمت فلانة فأنت طالق وقع الطلاق إذا كلمت زوجته فلانة التي حددها. وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حط فأنت طالق أنها تطلق إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم يقع، أي إن قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق لم يقع الطلاق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحديث النفس، أي لا يقع الطلاق إذا شك الزوج هل طلق زوجته أم لا، ولا يقع كذلك بحديث النفس، وذلك لأن الله عز وجل تجاوز لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس، باب الرجعة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول، لا يشترط في الرجعة عقد ولا ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. معنى قوله باب الرجعة، الرجعة تكون أثناء عدة الطلقة الأولى وعدة الطلقة الثانية، فإذا انتهت العدة لم يجوز للرجل أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد. ومعنى قوله لا يشترط في الرجعة عقد ولا ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، أي لا يشترط في الرجعة إذا كانت المطلقة في عدة الطلقة الأولى وعدة الطلقة الثانية عقد ولا ولي ولا صداق وهو المهر ولا رضا المرأة ولا علمها، فيجوز للرجل أن يرجع زوجته بدون عقد وبدون ولي وبدون مهر وبدون رضاها وبدون علمها. وقد أجمع أهل العلم على أن الرجعة تكون بغير مهر ولا عوض، وأجمع كذلك على أنه لا يشترط في الرجعة علم المرأة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، لا رجعة إلا في عدة طلاق غير بائن، أي لا تكون الرجعة إلا في طلاق بائن بينونة صغرى، فلا رجعة إلا في عدة الطلقة الأولى وعدة الطلقة الثانية، فإذا انقضت العدة لم يملك الزوج رجعتها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، يستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام، أي يستحب للرجل عند إرجاع زوجته ثلاثة أمور: الأول، أن يريد بالرجعة الإصلاح لا الإضرار بالمرأة. الثاني، أن يشهد على الرجعة شاهدين. الثالث، أن يعلم المرأة بأنه أرجعها. أما استحباب إرادة الإصلاح فلقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما استحباب الإشهاد فهذا بإجماع أهل العلم. وأما استحباب الإعلام لئلا تتزوج المرأة غيره وهي لا تعلم أنه أرجعها. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما حكم كل مما يأتي يكتفى بكلمة واحدة؟ الأول، الطلاق في الحيض. الثاني، من قال لزوجته أنت طالق. الثالث، من قال لزوجته أنت بائن. الرابع، من أرجع زوجته في عدة الطلقة الثانية. الخامس، من أرجع زوجته بعد عدة الطلقة الأولى. السادس، من قال لزوجته انحطي فأنت طالق. السابع، من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق. الثامن، من أرجع زوجته بعد الطلقة الثالثة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.